مسألة، هل يصل الخوف من الله إلى الخوف من الموت ومن لقاء الله لتقصير العبد الشديد في الطاعات؟ وهل يتناسى ذلك مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول الخوف والحزن والترغيب والترهيب رغبا ورهبا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ووجود هذين الأمرين من الخوف والحزن والرغب والرهب نعمة من الله عز وجل للصالحين، أنهم لا يقع الخوف عليهم ولا يكون منهم في أنفسهم الحزن. الأمر الثاني الخوف والرجاء، وأن زيادة الخوف عن حده الشرعي أو زيادة الرجاء عن حده الشرعي يؤدي إلى خلافه. فهؤلاء هم الصوفية، يقولون لا نعبد الله رغبة ولا رهبة، لا رغبة ولا رهبة، ولكن حبا. وقد ذكر عن مكحول رحمه الله: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو يعني هو الخوف إذا زاد يؤدي إلى اليأس وإلى القنوط. وقد علمنا من قول الخليل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن قول حفيده يعقوب: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والرجاء أيضا إذا زاد أدى إلى أن يأمن المرء مكر الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد قال الله عز وجل في الحديث الإلهي ولا أقول القدسي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين، إن أمنني في الدنيا أخذته في الآخرة، وإن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. والحل هو الاعتدال والاستثناء في الإيمان، لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل كما ذكر عن بعض السلف. الأمر الثالث: كيف يكون في قلب المرء الخوف؟ يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان لله أعرف كان له أخوف، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خوفا، أو أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خوفا. كيف يكون في قلبه خوف الخشية لله عز وجل حينما يعلم أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حينما يعلم أن الله لا يخفى عليه مثقال ذرة ولا مثقال حبة من خردل، حينما يعلم أن الله شديد العقاب، وحينما كلما ازداد علما بالله وكلما ازداد علما بذنبه، فهذا هو الأمر الثاني. الأمر الأول زيادة الخوف تكون بزيادة العلم بالله، أنه لا يخفى عليه شيء وأنه شديد العقاب. والشيء الثاني مما يجعل في القلب الخوف من الله العلم بالذنب. ألا ترى هؤلاء الذين يستهينون بالذنوب وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يستهين بالعمل، يستهين بالذنب، وتتعاظم عنده الأمور في الطمع في الرحمة، وينسى شدة العقاب. بل قد لا يراه ذنبا اصلا كما يصنع المبتدعون، بل قد يراه قربة الى الله عز وجل. فأين يكون من هؤلاء العلم بالذنب والخوف من الله وهم لا يرونه ذنبا، او يرونه ذنبا صغيرا لا يؤدي الى خوف من الله عز وجل؟ وهذا شيء عظيم، لأنه كلما ازداد علما بالله كلما خاف من أدنى ذنب وكلما استحيا من أدنى ذنب. الأمر الثالث الذي يؤدي إلى أن يكون في قلب المرء الخوف من الله، ألا يغتر بالعمل وألا يغتر بالأمل. يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب. الأمر الرابع عدم الأمر الرابع الخوف من الحسنة، هذا لم لا يغتر بالعمل ولا بالأمل، ثم الخوف من الحسنة أو هو الخوف من الحسنات. كما قال الله عز وجل: والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما: يا رسول الله، أهو الرجل يعمل الحسنة ويخاف ألا تقبل؟ فقال: أهو الرجل يعمل السيئة؟ قال: لا، بل هو الرجل الذي يعمل الحسنة ويخاف أن لا تقبل. الحديث بنحوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني هناك قوم يخافون من حسناتهم كما يخاف آخرون من سيئاتهم. وقد قيل: كم من رجل أدخلته حسنته النار وكم من رجل أدخلته سيئته الجنة. كيف؟ يعني لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة بالسلاسة. كيف؟ هؤلاء قوم من المشركين حاربوا المسلمين قاتلوا المسلمين فأسرهم المسلمون وقيدوهم بالسلاسل وأخذوهم إلى بلاد الإسلام، فوقع في قلوبهم الإسلام فأسلموا، فكانت السلاسل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم سببا في إسلامهم. فهناك قوم قد تدخلهم سيئاتهم الجنة. كيف يستحضر السيئة نصب عينيه، أذنب ذنبا يضعه نصب عينيه حتى يلقى الله عز وجل، وكلما تذكره تاب إلى الله، بل لا يكاد ينساه حياء من الله عز وجل. يعني لا تحسب أن آدم، أن أبانا آدم وأمنا حواء قد قال مرة واحدة: ربنا ظلمنا أنفسنا، بل بكاؤهم وحنينهم، بل إن بكاؤهم وحنينهم إلى الجنة ما زال يعايشهم حتى لقوا الله عز وجل. لا تحسب أن داود فخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، فإنها كانت لحظة، مجرد ما خر راكعا وأناب غفر له، ونسي أمام داود ما خر لأجله راكعا وأناب. لا، اقرأ ترى أن الأمر والخوف يصاحب صاحب الذنب إلى أن يلقى الله عز وجل. أيضا من الأشياء التي تجعل في القلب الخوف من الله عز وجل هو الخوف من الله أن يحجبه، الخوف من الموت، سوء الخاتمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس حتى إذا كان ما بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيكون منها. فيكون منها أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: الذي نفسي بيده لا أخاف إلا أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. كذلك سفيان الثوري يقول: والله إلى ذنوبي أهون علي من هذا، ولكني أخاف أن أسلب الإيمان. الخوف من القبر، وظلمته وما فيه وتفرد الإنسان فيه بعمله. الخوف من الحساب، يا ليتني كنت كذا، يا ليتني كنت كذا، كما قال غير واحد من السلف، حتى يصل الأمر بهم إلى الموت خوفا. فالله المستعان. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الخوف بالله، الخوف من الله، صحبة الخائفين، صحبتهم تاريخا وصحبتهم حالا. صحبتهم تاريخا في من مات قبلنا من السلف الصالح من الصالحين، وصحبتهم حالا أن نكون كحالهم، فإن للصحبة أثرا لا ينكر في صحبة الخير وصحبة الشر. الأمر الرابع أن قلة الخوف هلكة وزيادته هلكة، فقلته هلكة هذا الأمر معلوم، ولأنه يؤدي إلى الجرأة. قلة الخوف تؤدي إلى الجرأة وتؤدي إلى الإرجاء، وزيادته تؤدي إلى اليأس وترك العمل وذهاب العقل من الفزع الشديد، وتؤدي إلى البدعة في ترك الطعام والنساء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم تركتم النساء وتركتم البيوت وخرجتم من الصعدات تجأرون. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك الطعام ولا النساء ولا خرج إلى الصعدات، وهو قدوتنا في هذا، لأن خوفه كان هو الخوف الصحيح، إلى الخوف الذي يؤدي إلى مثل هذه الأمور التي وقع فيها الخائفون دون التزام السنة. الأمر الخامس وهو تنبيه إلى الخوف الجبلي، الخوف الجبلي والخوف الشرعي. الخوف الجبلي هذا يقع في نفس كل إنسان، كما وقع في نفس كليم الله موسى، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. أما الخوف الشرعي وإياي فارهبون، لا ترهب إلا الله عز وجل، هذا هو الخوف الشرعي. أما الخوف الجبلي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحب، قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تأخذني فيما تملك ولا أملك. فكما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا كذلك في كل ما يكون من الإنسان جبلة رغما عنه من خوف وحب ومثل هذه الأمور. والله المستعان. الأمر السادس علامات الخوف التي إذا وجدها الإنسان من نفسه يعلم أنه خائف، هذه علامة معلومة ظاهرة، يعني الخوف يكون على الوجوه ظاهرا. من علامات الخوف البكاء، من علامات الخوف التوبة، من علامات الخوف صحبة الخائفين، من علامات الخوف ألا يغتر بعمله. الأمر السادس أو السابع، أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، هذا قد فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله كلنا يكره الموت، يعني لقاء الله هنا هو الموت. فقال يا عائشة: ليس ذاك، وإنما المرء إذا احتضر بشر بلقاء الله وبشر بالجنة، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وهذا المرء الصالح. والمرء الفاجر إذا احتضر بشر بالنار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. اللهم ارزقنا خوف الصالحين ورجاء الصالحين وعمل الصالحين، وأحينا وأمتنا وبعثنا على خير حال يرضيك من عبادك الصالحين، في ستر وسلامة وعافية وعمل.